جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، فعن الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهل يترتب على من يدعو لوحدة الأديان ويقول نحن واليهود والنصارى نشترك في معبود واحد، هل يترتب على هذه الدعوة أن يحبط عمله وإيمانه؟ من يعتقد أن اليهود والنصارى على حق وأن يعني وأن دينهم باقي فهذا مخالف لما جاء في القرآن وما جاء من أن القرآن خاتم للرسالات السابقة، ولا شك أن هذا من الخذلان الذي يبتلى به يعني بعض الناس المخذولين. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر قال: لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي. وكذلك قال في عيسى: والذي نفسي بيده لينزلن ابن مريم حكما مقصدا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل للإسلام، لأنه ينزل حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يحكم بالإنجيل الذي انتهى. فمن يقول إن, إن, إن, إن, إن, إن هناك دين باقي وأنه حق بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا كفر والعياذ بالله، لأنه لا دين بعد وجود هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. من قال إن النصارى على حق وأن ما هم عليه حق وكذلك اليهود فإن هذا معنى ذلك أنه مخالفة ومعارضة ومناقضة لما جاء في كون الشريعة ناسخة للشرائع ومبقية للشرائع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. لا ينفع اليهود أن يقولوا أنهم أتباع موسى بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينفع النصارى أن يقولوا أنهم أتباع عيسى بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا دين إلا هذا الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ابتغى سواه ومن أعرض عنه وجعل غيره أنه حكمه باقي وأنه لم ينسخ فإن هذا ردة وكفر والعياذ بالله. يقول في دعاء الاستفتاح: وتعالى جدك، ما المراد؟ الجد هنا العظمة والجلال، لأن الجد يأتي لثلاثة معاني، يأتي بمعنى الجلال والعظمة كما في دعاء الاستفتاح، وأنه تعالى، وكذلك في سورة الجن، وأنه تعالى جد ربنا، وتعالى جدك، تعالى جد ربنا. الجد هو العظمة والجلال، تعالى جلاله وعظمته. والمعنى الثاني الجد الذي هو أبو الأب وأبو الأم في النسب، قال جد. والثالث الحظ والنصيب، يقال له جد. الجد بالجد والحرمان بالكسل. الجد الحظ والنصيب يكون بالجد والاجتهاد، والحرمان بالكسل. الجد يأتي بالجد اللي هو الحظ والنصيب، والكسل يأتي بالحرمان. ومنه قول الله، قول ومنه ما جاء في الحديث: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. المقصود الجد هنا الحظ، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح. إذن تعالى جد ربنا، يعني تعالى جلاله وعظمته. يقول: هل يحكم على المعين من اليهود والنصارى بالكفر وبأنه في النار، أو يجب ثبوت بلوغ الرسالة إليه وإقامة الحجة عليه؟ اليهود والنصارى كفار، أي واحد يهودي أو نصراني هو كافر، لكن هل هو في النار؟ هذا أمره إلى الله عز وجل. قد يكون يهتدي. يعني هذا الكافر الموجود الذي يمشي على الأرض قد يهتدي, وقد والمسلم الذي يمشي على الأرض قد يرتد والعياذ بالله. والعبرة بالنهاية والفواتيم. يقول أحسن الله إليكم, ما الفرق بين السنة الهجرية والسنة الميلادية؟ السنة الهجرية كما هو معلوم يعني هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم, التاريخ اعتبر من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم أي السنة التي هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. في السنة الأولى من الهجرة, الثانية من الهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم مات في السنة 11 من الهجرة, وحج في السنة 10 من الهجرة, وأبو بكر توفي في السنة يعني 13, عمر في 23, عثمان في 35, علي في السنة 40, معاوية في السنة 60 من الهجرة. هكذا تاريخ الناس يعرفون بهذا التاريخ الذي ابتدأ فيه بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم, ابتدأ العدد بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الميلادي فهو ميلاد النصارى, ميلاد عيسى الذي يعتمده النصارى, وهو ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام يعني يؤرخون به. يقول, ما سبب انبهار الصحابي الجليل جبير بن مطعم عند سماعه لقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني هذه البلاغة التي أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون, أم خلقوا سبب الله يقولون وهم يعبدون مع الله آلهة غيره, يعني يعبدون مع الله آلهة أخرى ومع ذلك الله عز وجل هو الخالق وحده, وهم لا يعني وهم لا يخلقون, والمخلوق لا يخلق وإنما هو مخلوق, والخزائن هي بيد الله عز وجل بأيديهم. يعني هذه الفصاحة والبلاغة التي تخالف ما هم عليه من يعني الإقرار بالربوبية مع كونهم يجحدون الألوهية. يقول, إذا أردت أن أرد على أهل الكتاب على باطلهم وقرأت الكتب التي بأيديهم ووجدت أن الذي في كتبهم أشياء في كتبهم أشياء تخالف التوحيد, فهل يعني هذا أنها مما حرف لأن الأنبياء لم يدعوا إلا إلى التوحيد الصحيح؟ نعم, الشيء الذي يخالف عقيدة الإسلام وما كان عليه رسل الله الكرام لا شك أنه باطل. يعني الشيء الذي يأتي فيه يعني نيل من الرسل أو قدح في الرسل أو في يعني أمور يعني معروفة البطلان, يعني لا شك أن هذا مما أدخلوه ومما حرفوه بالدلوه. وهل لكل نبي كتاب؟ كل رسول له كتاب, وأما بالنسبة للأنبياء فإنه قد جاء في القرآن أن أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة. الله عز وجل, إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون, يعني الذين من بعد موسى يحكمون بالتوراة, يعني فهم يبلغون شريعة أنزلت على غيرهم, يعني هم أوحي إليهم ولم ينزل عليهم كتاب وإنما أمروا بأن يبلغوا رسالة سابقة. فكل رسول أنزل عليه كتاب, وأما الأنبياء فقد جاء في أنهم يبلغون رسالة لرسول أنزل عليه كتاب. يقول أحسن الله إليكم, هل يجوز دعوة الكفار بالاستدلال بما في كتبهم؟ نعم, إذا كان في كتبهم شيء يعني من مما يخالف باطلهم يقال لهم في كتبكم كذا وكذا, في كتبكم كذا وكذا مما هو بأيديهم. ولهذا الشيخ محمد تقي رحمه الله له رسالة صغيرة اسمها البراهين الإنجيلية في بيان أن عيسى عبد الله ورسوله ولا نصيب له في الألوهية. البراهين الإنجيلية في بيان أن عيسى عبد الله ورسوله ولا نصيب له في الألوهية. هم يجعلون إله، يجعلون عيسى إله، يعني هو الله ثالث ثلاثة. فيعني فإذا يعني أخذ شيء من كتبهم يخالف ما هم فيه، وقيل أنتم يعني كتبكم يعني تخالف ما أنتم عليه، فهذا لا شك هذا شيء جيد. الهلالي، تقييد الهلالي يقول: وهل يجوز الحوار معهم بالدراسة، بدراسة المساواة بين القرآن وبين كتبهم؟ لا لا لا يساوى بين القرآن وبين كتبهم. القرآن منزل وما عندهم مبدل، ولا يعني يوازن أو يوازن أو يعني يعمل على شيء، يعني هذا لا لا لا يكون ذلك. فلا يعني يتنزل معهم بأنهم يعني يقارن بينهم وبين ما جاء. نعم إذا كان يعني فيه بيان يعني ما اشتمل على القرآن من الخير وما اشتملت عليه كتبهم من الأمور السيئة التي ذكرها، يمكن أن يقال أن كتبكم فيها كذا وفيها من الضلال كذا وفيها، وأما القرآن فكله هدى. أما أن يقال أن يعني عندهم كتاب وعندنا كتاب ونوازن بين كتابنا وكتابهم، لا، كتابهم لا نؤمن إلا بما نزل منه، وأما المبدل فلا نؤمن به. كما قلت في أول الدرس أن ما بأيدي اليهود والنصارى لا نكذبه مطلقا ولا نصدقه مطلقا، كما أرشدنا إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. لأن لو صدقناهم بكل شيء معناه نصدقهم بشيء من الباطل، لأن عندهم باطل، ولو كذبناهم في كل شيء يمكن أن نكون حقا عندهم كذبنا به، إلا كنا عندهم حقا كذبنا به. ولكن الجواب الصحيح المحكم الذي لا إشكال فيه: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، ما كان منزلا نحن مؤمنون به، وما كان محرفا مبدلا لا نؤمن به. يقول: ما حكم مشاهدة الحوار والمناظرة بين داعية من المسلمين وداعية من الكفار، وربما أحيانا يكون المحاور ليس بعالم؟ هذه أمور قد شاعت في بلادنا بكثرة. غير العالم لا يجوز أن يحاور، والمحاورة التي يعني يكون فيها خلل أو نقص يعني على من يحاور من المسلمين، يعني هذا لا يجوز له أن يدخل في ذلك، لا يجوز له أن يدخل في ذلك، وإنما يدخل في ذلك من عنده قدرة ومن عنده تمكن، هذا هو الذي يمكن. وإلا فإن البعد عن محاورتهم، يعني لأن في الغالب أن محاورتهم ما يريدون منها إلا يعني الحاق يعني شيء من الضعف في المسلمين. يقول: أحسن الله إليكم، لقد قمت بإطفاء سجارة لرجل كان يدخن في الحرم، قمت بذلك بالقوة وأخذتها منه عنوة، فهل يترتب علي وزر في هذا الفعل؟ كان عليك أن تنبهه وأن تقول أن هذا لا يجوز وأطفئها، وإذا لم يطفئها ولم يعني واستمر على ذلك ولا يترتب على فعلك هذا يعني مضرة، فإطفاؤها ومنعه من هذا طيب. لكن إذا كان يترتب على ذلك مضرة، لأن يكون بينك وبينه مضاربة ويلحق بك ضرر، وإنما عليك أن تبين بالأسلوب الحسن. ولا شك أن الإنسان قد يكون غافلا وقد يكون ساهيا وقد يكون لا يدري أن هذا المكان، فبمجرد إشارة تجعله يمتثل، وهذا أبلغ يعني في النصيحة وأدعى إلى أن الإنسان يستفيد. يقول: ما هو القول الراجح في جلسة الاستراحة؟ أنها ثابتة، جاءت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن حويرث، فهي صحيحة وثابتة. وما الراجح في زكاة فني المرأة من الذهب المستعمل؟ أنه يزكى، لأن الله عز وجل يعني بين أن أن أن, أن يعني الذهب والفضة أنهما يزكيان، وهذا مطلق يعني يشمل كل ذهب وفضة سواء كان مسلما. هذا السؤال يقول قول الراجح في زكاة حلي المرأة المستعمل، في ذلك خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه فيه الزكاة، لأن النصوص التي جاءت في زكاة الذهب والفضة مطلقة وغير مقيدة، فيدخل تحتها كل ذهب أو فضة سواء كان حليا أو غيره مما يبلغ نصابا فأكثر، مما يبلغ نصابا وأكثر. وأيضا جاء بعض النصوص الخاصة الدالة على الزكاة فيه، يعني في زكاة الحلي، فالقول الصحيح أن فيه الزكاة وأنها واجبة فيه إذا كان نصابا فأكثر، أما إذا كان دون النصاب فلا زكاة فيه. يقول كذلك القول الراجح في المسح على الجبيرة، يمسح عليها، أقول الجبيرة التي يعني في محل الوضوء يمسح عليها، يغسل الإنسان الموجود الذي هو ظاهر غير مغطى ويمسح على المغطى الذي هو الجبيرة. إذا اجتمع غسل الجنابة يوم الجمعة مع غسل الجمعة هل يسقط غسل الجمعة؟ نعم، يعني إذا اغتسل للجنابة يغنيه عن غسل الجمعة إذا كان بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة. حكم، ما حكم اقتناء اللعب المجسمة على صورة إنسان أو حيوان ولعب الأطفال؟ لا تقتنى، لا تقتنى ولا يعني يشتغل بمثل هذه لا في بيع ولا شراء. ما حكم وضع الخط لتسوية الصفوف؟ كون الإنسان الناس يخطون أو يضعون حبال ليس لهم ذلك، لأن الناس يعني سوى صفوف بأن ينظر بعضهم إلى بعض، لكن إذا كان بعض بعض الفراش الذي هذا يهيأ على شكل يعني صفوف، وبحيث أن الصفوف تكون محددة ومعروفة بحيث يعني لا يعني يوسع في مكان يعني ويصير الناس أكثر، ثم بسبب يعني تباعدهم يعني ما يحصل استيفاء الناس بأن يكون الفراش الذي يفرش في المساجد يعني مهيئ على هيئة صفوف، مثل هذا واستعماله لا بأس له. يقول في عرفنا أن غالب الناس وخاصة النساء يستعملون نوعا خاصا من البخور في السحر. السحر؟ نعم. وأنا نيتي حسنة بأن أستعمل البخور في تطيب بيتي ومسجدي حينا، فهل في هذا شبهة أم هو جائز؟ والله البخور الذي يعني هو سليم ولا فيه إشكال هذا لا إشكال فيه، طيب طيب يعني سواء بخور أو غير بخور، أما كونه يصير فيه أشياء يعني عن طريق شعوذة وعن طريق سحرة هذا مثل لا يجوز. أما الطيب من أصله يعني عود طيب يعني يستعمل الإنسان يستعمل الطيب لا مانع منه، لكن إذا كان شيء يكون عند مشعوذين وعن سحرة هذا لا يجوز استعماله. هل الهوي إلى السجود يكون على الركبتين أم على اليدين؟ الأمر في ذلك واسع، أجمع العلماء على أن تقديم اليدين أو الركبتين أن كله جائز، وإنما الخلاف في أيهما أفضل، وإنما الخلاف في أيهما أفضل، فالأمر في ذلك واسع، لكن عندما يهوي الإنسان فليهوي بهدوء وألا يكون مشابها للبعير الذي يجثم ويصير لوصوله إلى الأرض صوت بسبب يعني وقوعه جملته على يعني على ركبتيه، فيكون في ذلك يعني مشابهة للبعير. أما كون الإنسان يعني يأتي بسهولة وب يعني عدم شدة ولا يهوي هويا بحيث يعني يصل وصول ركبته على الأرض صوت أو على أولي يديه صوت مثل ما يحصل للبعير, هذا لا بأس له, الأمر في ذلك واسع. قلت أن الخلاف في أيهما أفضل, وإلا فإن كل منهما جائز بالإجماع. يقول: وهل من السنة حف الشوارب بالموس؟ الشوارب تقص, تقص بالمقص ولا تحلق بالموس, وإنما الذي يحلق بالموس هو الرأس, يعني إذا أريد حلقه والرأس يقصر ويحلق, وأما الشارب فإنه يقص ويجز, يعني تؤخذ فروعه وتترك أصوله. يقول: جمعية خيرية في بلادنا مستقلة عن الحكومة قامت بجمع زكاة العروض من بعض الأسواق, حيث عمد التجار إلى إعطاء زكاة عروضهم لهذه الجمعية التي تقوم بصرفها في مساعدة المرضى والمحتاجين عموما, فهل يجوز لهؤلاء أن يعطوا زكاتهم لهذه الجمعية؟ إذا كانت الجمعية تصرفها في مصارف الزكاة خاصة ولا تصرفها في مصارف أخرى وهي جهة مأمونة لا بأس, أما إذا كانت غير مأمونة أو غير مطمئن إليها أو أنها تصرفها في مصارف أخرى غير المصارف الثمانية التي ذكرها الله في القرآن فإنها لا تعطى ولا يجوز إعطاؤها إياها, وإنما تعطى لمن يصرفها في مصارفها الثمانية. يقول: أحسن الله إليكم, سارق تاب ويريد أن يرجع المظالم إلى أهلها ولكنه لا يعرفهم, فماذا يفعل؟ يجتهد في معرفتهم أو معرفة ورثتهم, وإن لم يستطع يتصدق بها عنهم, يتصدق بالمقدار الذي أخذه منهم عنهم, أما إن عرفهم أو عرف ورثتهم فإنه يؤدي الحق إلى أهله. ما حكم من يغطي فمه وأنفه في الصلاة بالكمامات الواقية؟ ليس للإنسان أن يغطي فمه يعني وهو في الصلاة ولا وهو محرم في مثل هذه الكمامات, بل عليه أن يكشف وجهه ولا يغطيه لا في الصلاة ولا في الإحرام. هل ترفع الأيدي عند الرفع من السجدة الثانية والانتقال إلى الثالثة جالسا أو حين القيام؟ يعني حين القيام, يعني بعد يعني القيام من الركعتين بعد الركعتين, القيام بعد الركعتين, يعني مثل إذا كانت رباعية أو ثلاثية, إذا كانت رباعية كالظهر والعصر والعشاء عندما ينتقل للثالثة, أو ثلاثية كالمغرب عندما ينتقل للركعة الثالثة فإنه يرفع يديه لأن ثبت في السنة, ولكن ما يفعل ذلك وهو جالس وإنما عندما يقوم. ما حكم تنجية الطفل باليمين؟ استعمال في اليسار هو الأولى, يعني لأن اليسار هي للأشياء القذرة والأشياء الممتهنة, وأما اليمين تكون الطيبة, فلا تستعمل اليمين في مثل الأشياء القذرة والوسخة وإنما تستعمل اليسار. وهل هذا الفعل ينقض الوضوء؟ نعم, مس فرج الصغير ينقض الوضوء. يقول: هل الخضر وإلياس من الأحياء في الأرض؟ ليس هناك يعني أحد يقال إنه حي في الأرض, يعني لأنه لم يكن البقاء لأحد, وإنما جاء في حق الدجال أنه موجود في جزيرة من الجزر كما جاء في صحيح مسلم, وأما يعني غير الدجال فإنه لم يأتي شيء ثابت فيه, وإلياس هو نبي من أنبياء الله, وأما الخضر ما في شيء يدل على نبوته, لكن هو نبي وليس بولي, ولكنه نبي كما جاء في القرآن وما فعلته عن أمري, يعني أنه بوحي من الله سبحانه وتعالى، لكن كونها حي هذا ليس عليه دليل، لأن الله عز وجل يعني يدل على عدم حياته وعلى عدم بقائه. قال الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وهو بشر، والله يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فهو من جملة البشر الذين ماتوا ولا يكون موجودا، لأنه ما جاء شيء يدل على وجوده. عيسى موجود في السماء عليه الصلاة والسلام، والدجال موجود في الأرض، مسيح الهداية موجود في السماء حي، ومسيح الضلالة موجود في الأرض، يعني في جزيرة من الجزر كما ثبت في الصحيح. أما الخضر فإنه داخل تحت قوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني معناه أنه قد مات، فهذا ما يدل يعني على أنه غير موجود. وكذلك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في يعني في مع أصحابه وقال إنه لن يأتي يعني 100 سنة وفيه نفس تطرف، يعني مما كان موجودا في هذه الليلة، يعني معناه أن الناس يموتون بعد 100 عام، الموجودين على قيد الحياة في تلك السنة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تأتي 100 سنة إلا وقد مات كل ما كان على أهل الأرض، والخبر منهم لو كان موجودا لهلك بعد 100 سنة ولا مات بعد 100 سنة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني لا أنه لا يبقى أحد. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بدر وكان رافعا يديه ويدعو ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني المسلمون الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الخضر موجود كان يعني يعبده الخضر إذا ماتوا هؤلاء لو كان موجودا. ثم أيضا لو كان موجودا كيف لا يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف لا يأتي إليه ويلتقي به وهو موجود على ظهر الأرض؟ لو كان ذلك صحيحا، لو كان ذلك صحيحا لجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نصر الرسول عليه الصلاة والسلام وأيده، لكن كل هذا يدل على عدم بقائه وعلى عدم حياته، ولكنه نبي من أنبياء الله كما جاء في القرآن، يعني قال: آتناه رحمة من عندنا وعلمناه الذين علما، وفي آخر قصته قال: وما فعلته عن أمري، وإنما هو من أمر الله سبحانه وتعالى. سؤاله الثاني يقول: وهل سيدنا إدريس من الأحياء في السماء؟ ما نعلم شيء يدل على ذلك، لا نعلم شيء يدل على وجود أحد من الرسل إلا عيسى، فإنه في السماء، رفع إلى السماء وسينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: ما هي صفة صلاة الوتر إذا كان 3 ركعات أو 5 أو 9 أو 11؟ الأصل أن صلاة الليل مثنى مثنى ثم يختم بركعة واحدة، هذا هو الأصل، وهذا هو الذي يعني أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم صلحة بركعة. وأما يعني إذا فعلت مسرودة للوتر فإنه يمكن فإنه يؤتى بالثلاثة مسرودة، يعني معناها يعني لا يتشهد بين الثنتين والثالثة، وإنما تشهد مرة في الآخر، ولا يؤتى به على صفة المغرب، لأنه جاء النهي عن الإتيان بالوتر على صفة المغرب، يعني بأن يكون تشهدين وسلام، وإنما تشهدين وسلامين، يعني إذا كان، أو أنه تشهد واحد وسلام، يعني بحيث يعني يجمع الثلاث، بحيث يجمع الثلاث. وجاء أيضا صفات أخرى، يعني في أنه يوتر ب يعني 5 لا يجلس إلا في آخرها، وكذلك يعني جاء في 9 وأنه كان يجلس بعد 8 ثم يقوم يعني ويتشهد بعد 9 ويسلم. حاصل أن الأولى أو الأفضل والذي ثبت من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام هو صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح أتى بركعة وتر ما مضى. يقول وهل صلاة الوتر في الثلث الأخير من الليل أفضل أو قبل النوم؟ من وثق بأنه سيقوم آخر الليل ففي آخر الليل أفضل، ومن خشي أن لا يقوم وأن يطلع عليه الفجر وهما صلى أول الليل أفضل. يقول ما حكم السدل في الصلاة والتعلل بأن الإمام مالك كان لا يقبض في صلاته؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة في وضع اليد على الصدر، وضع اليد اليمنى على اليسرى وعلى الصدر ثابت، فهذا هو السنة. ويعني مالك يعني ما أدري عن ثبوت السدل عنه هو نفسه، ويعني إذا كان يفعل هل ورده الحديث، هل بلغه الحديث أو ما بلغه. المهم أن السنة إذا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لأحد يتركها لقول أحد، كما قال الإمام الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. يقول وما هي صفة وضع الأصبع في التشهد في الصلاة؟ يعني هكذا، يعني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، أو يجعلها عليها صفتان فيما يتعلق بالإبهام، إما أن يحلق ويكون كالحلقة بين الإبهام والوسطى، أو يقبضها كما يقبض الخنصر والبنصر ويضع إصبعه عليها، ويعني ويحركها عند الدعاء عند التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره. وما حكم رفع اليدين في الدعاء بعد صلاة الفريضة؟ لا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الناس وهو الذي يصلي بهم دائما، وما كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام بعد الفريضة. هل ثبت أن من أسماء الملائكة عزرائيل وأنه هو الذي يقبض الروح؟ ما أعرف شيء يدل على تسميته بهذا، مشهور عند الناس هذا، لكن ما أعرف دليل يدل على أنه أن هذا اسم ملك الموت. يقول رجل تقدم لوظيفة بشهادة مزورة ثم توظف في هذه الوظيفة مع العلم أن طبيعة هذه أن طبيعة العمل فيها لا يلزم أن يكون لها شهادة، لأن هذه الوظيفة في الجانب العضلي وليس في الجانب الإداري هكذا، وهو الآن يعمل بهذه الوظيفة بكل إتقان وإخلاص، فما حكم ماله الذي يكتسبه من هذا العمل؟ والله فيه شبهة، بل فيه يعني محذور، من ناحية أنه يعني وظيفته بنيت على زور وعلى كذب، ولو لم يأتي بهذه المزورة ما وصل إلى هذا العمل، ما وصل إلى هذا العمل. فالحقيقة أن هذا عمل منكر، ولا أدري ماذا أقول فيما يتعلق بالنسبة له ماذا يلزمه، لكن إذا سلم يعني من هذه الوظيفة التي ابتلي بها بهذا فلا شك أن هذا فيه سلامته. يقول عندنا في بلادنا إذا مات الميت اجتمعت النساء في بيت الميت لتعزية أهل الميت، ويتم ذلك بعد سماع خبر الموت، فهل يعتبر من النياحة؟ اجتماع النساء لا سيما أن النساء هن اللاتي يحصل منهن النياحة، لأن النصوص التي وردت في تحريم النياحة مضافة إلى النساء، وإن كان الرجال إذا ناحوا يعني حكمهم حكم النساء، لكن الغالب النياحة من النساء لضعفهن ويعني عدم صبرهن وعدم تحملهن، ولهذا جاءت النصوص في تحريم النياحة مضافة إلى النساء، لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة، ومثلها الصالق والحالق والشاق، لكن النصوص جاءت مضافة إلى النساء لجزعهن وعدم صبرهن وعدم تحملهن. فمثل هذا العمل كونهن يجتمعن ليس هذا لا ليس لهن ذلك، وإنما يعني قد يكون اجتماعهن يكون معه يعني هذا النياحة وهذا العويل وهذا الشيء الذي يضر. يعني كون المرأة تأتي وتعزي ما في بأس، مثل الرجل يأتي ويعزي، الرجل يعزي الرجال والنساء تعزي النساء، لا بأس بذلك. لكن كونه يجتمع يعني النساء اجتماعهم، يعني هذا يترتب عليه أولا ما في شيء يدل عليه، والأمر الثاني يترتب عليه قد يترتب عليه حصول محذور، وهو ما يحصل من النياحة منهن، لأنهن محل فيهن الضعف وفيهن عدم الصبر وعدم التحمل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.